أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز مد الرجلين وأمامنا مصاحف مرتفعة عن الأرض كما هو في مسجدنا هذا؟ لا بأس، عندما ما يمد رجليه مقابلة للمصحف القريب منه، مقابلة للمصحف القريب منه، أما المصحف البعيد أو المصحف المرتفع فلا بأس بذلك. نعم.